عنوان الكتاب تهذيب سيرة ابن هشام، مؤلف الكتاب عبد السلام محمد هارون، الناشر دار البحوث العلمية بالكويت. يقرأ الكتاب عليكم حمد محمد الدريهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور وهاج أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنية، فانجابت كما ينجاب الغمام، وهدى من الله أرسله إلى هذه الإنسانية الضالة، فانتشلها من ضيعة وانتاشها من هلاك، وأنقذها مما كانت تتخبط فيه من دياجير الظلام وعقابيل الضلال. كانت حياته صلى الله عليه وسلم صفحة عريضة من صفحات الجهاد لإنقاذ هذه البشرية، ومثلا صادقا من مثل البر والمرحمة، وسيرة عالية سامية في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق. تلمع أضواء هذه السيرة في كتاب الله الذي يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي آفاق الكتب الوثيقة التي خطها العلماء منذ القدم، متضمنة نفحات من هذا العطر وومضات من ذلك الإشراق، صلى الله عليه وسلم ورضي وأنعم. تقديم: التاريخ والسيرة. لم يعرف العرب في جاهليتهم إلا ما توارثوه بالرواية، وكانت طبيعة التاريخ حينئذ مسايرة لطبيعة الحياة العربية، ففيه مفاخر الآباء والأجداد من بطولة ومن كرم ومن وفاء، وفيه الأخبار تدور حول الأنساب والأحلاف، وفيه ما صنعوا من حديث يذكر تاريخ البيت وسدنته وزمزم وانبعاثها وأنباء جرهم وأمراء قريش وسد مأرب الذي انبثق فتفرق القوم إثره في البلاد، وما كان من أخبار الكهان وأسجاعهم ونحو ذلك مما يصور حياتهم الاجتماعية والسياسية والدينية. وجاء الإسلام وتلك الأخبار تروى وتلك الأنباء تؤثر، ثم وجدوا في ظهور دعوة الإسلام وما سبقها من إرهاص بالنبوة ومن حياة الرسول الأولى ونشأته الكريمة وما تلا ذلك من أنباء الرسالة وأنباء المسلمين أصحاب رسول الله وأخبار أعداء رسول الله وسيرة رسول الله في المسلمين والمشركين والنصارى واليهود، مادة غزيرة النبع واسعة الآفاق. فتداولوا بينهم تلك الأخبار من طريق الرواية كذلك، وكان القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام الأصحاب سجلا حافلا لتلك الحياة الجديدة. كان القرآن مكتوبا، ولكن الحديث النبوي ظل دهرا طويلا في منأى عن الكتابة، لا يعرفه الناس إلا رواية موثوقا بها، ولم يجرؤ أحد أن يكتب الحديث بصفة عامة، استجابة لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحو. وكانت الحكمة في هذا ظاهرة، وهي الخشية من أن يختلط الوحي بحديث الرسول في أثناء نزول الكتاب. وواضح أن هذا الأمر إنما كان يقصد به المحافظة على هذا الغرض الكريم، وكان بلا ريب مؤقتا بنزول القرآن. وظل الأمر كذلك حتى كانت أيام عمر بن عبد العزيز الذي ولي الخلافة من سنة 99 إلى سنة 100، ويذكرون أنه ظل يستخير الله 40 يوما في تدوين الحديث فخار الله له، وأذن لأبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم في تدوين الحديث فدون ما كان يحفظه في كتاب بعث به إلى الأمصار، وكان أبو بكر قاضيا وواليا على المدينة وتوفي 20 و100، كما أمر عمر بن عبد العزيز أيضا محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري شيخ مالك أن يدون حديث رسول الله، فصنع في ذلك كتابا. واستمر المسلمون من بعد ذلك يؤلفون في الحديث، لا تتقيد كتبهم بنهج خاص في التنسيق والترتيب، بل يجمعونها كما يتفق لهم. وقد يصنف أحدهم كتابا في باب خاص من أبواب التشريع، ثم تدرج التصنيف فألفيناهم يبوبون كتب الحديث ويفردون من ذلك أبوابا خاصة لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكرون ما كان من أمر ولادته ورضاعه وما بعدهما إلى البعثة، ثم يفصلون أحواله بعد ذلك في مكة من دعوته قريشا إلى دين الله وصبره على إيذائهم له ولأصحابه، ويتناولون أخبار الغزوات والسرايا وما أشبه ذلك من أمور الجهاد. وانطلق المؤرخون في سبيل آخر يؤلفون في التاريخ كتبا عامة، وقد يخصص أحدهم تاريخا لحياة الرسول الكريم يشبعون بذلك ميولهم الدينية الخاصة التي ترى في الرسول لا ريب قدوة المسلمين وهدى المهتدين. عنوان مؤلف السير. فكان أول كتاب السيرة عروة بن الزبير ابن العوام المتوفى في 92 من الهجرة، وأبان ابن عثمان في 500، ووهب ابن منبه في 10، وشرحبيل ابن سعد في 23، وابن شهاب الزهري في 24، وعبد الله ابن أبي بكر ابن حزم في 35، وقد بادت كتب هؤلاء جميعا لم يبق منها إلا أشلاء متنافرة في بطون كتب التاريخ كتاريخ الطبري، وإلا قطعة من كتاب وهب بن منبه محفوظة في مدينة هيدلبرغ بألمانيا. ثم جاءت طبقة من المؤلفين كان أشهر رجالها موسى ابن عقبة المتوفى 41، ومعمر ابن راشد 50، ومحمد ابن إسحاق 52، وطبقة أخرى كان منها زياد البكائي المتوفى 83، والواقدي صاحب المغازي 700، وابن هشام 18، ومحمد ابن سعد صاحب الطبقات 30، وكان أشهر هذه الكتب وأعلاها مقاما وأشدها وثوقا سيرة محمد ابن إسحاق. حاشية: هو محمد ابن إسحاق ابن يسار ابن خيار أبو عبد الله المدني القرشي مولى قيس بن مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف. كان جده يسار من سبي عين التمر بلدة غربي الكوفة على طرف البرية، افتتحها المسلمون في خلافة أبي بكر 12، فجيء به إلى المدينة، وولد حفيده محمد فيها 85، وأمضى بالمدينة ثوب شبابه ورحل إلى البلدان الإسلامية وكانت رحلته إلى الإسكندرية في سنة 15 فحدث عن جماعة من المصريين ثم رحل إلى الكوفة والجزيرة والري والبصرة وبغداد حيث ألقى عصا ووافته منيته فيها سنة 52. وفيه يقول ابن عدي لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء للاشتغال بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومبتدأ الخلق لكانت هذه فضيلة سبق بها ابن إسحاق. عودة للنص التي ألفها في أوائل أيام العباسيين يروون أنه دخل على المنصور ببغداد وبين يديه ابنه المهدي فقال له المنصور أتعرف هذا يا ابن إسحاق؟ قال نعم هذا ابن أمير المؤمنين. قال اذهب فصنف له كتابا منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يومك هذا. فذهب ابن إسحاق فصنف له هذا الكتاب فقال له لقد طولته يا ابن إسحاق اذهب فاختصره. وألقى الكتاب الكبير في خزانة أمير المؤمنين. سيرة ابن هشام. وقد جاء بعده ابن هشام حاشية هو أبو محمد عبد الملك بن هشام ابن أيوب الحميري كان منشأه بالبصرة ثم نزل مصر واجتمع به الإمام الشافعي وتناشد من أشعار العرب الشيء الكثير. وصنف ابن هشام سوى تهذيبه سيرة ابن إسحاق كتابا في أنساب حمير وملوكها وكتابا في شرح ما وقع في أشعار السير من الغيب. توفي بالفسطاط سنة 1820. عودة للنص. فروى لنا هذه السيرة مهذبة منقحة بعد تأليف ابن إسحاق بنحو نصف قرن بوساطة رجل واحد هو زياد البكائي حاشية هو الحافظ أبو محمد زياد ابن عبد الملك ابن الطفيل البكائي العامري الكوفي. والبكائي نسبة إلى بني البكاء من بني عامر ابن صعصعة. قدم زياد إلى بغداد وحدث بها بالمغازي عن محمد ابن إسحاق وبالفرائض عن محمد ابن سالم ثم رجع إلى الكوفة فمات بها في خلافة هارون سنة 83. وكان ابن هشام يقدر هذا الشيخ حق قدره فيقول في صدر كتابه وأنا تارك أشياء بعضها يشمع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذكره وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته. عودة للنص. ولم يكن كتاب ابن إسحاق الذي رواه ابن هشام بهذا القبل الذي بين أيدينا اليوم، فإن ابن هشام تناول جوانب سيرة ابن إسحاق في كثير من التحرير والاختصار والإضافة والنقد أحيانا والمعارضة بروايات أخرى لغيره من العلماء كذلك. وقد ساق في صدر السيرة بعض منهجه لرواية ذلك الكتاب، ونحن لا نشك مع ذلك أن ابن هشام كان ملتزما جانب الأمانة والحرص في رواية كتاب ابن إسحاق، لم يبدل منه كلمة واحدة ولم يزد كلمة لبيان الخطأ أو شرح الغامض أو معارضة الروايات إلا صدرها بقوله قال ابن هشام. وأما الاختصار فإنه كان المقصد الأساسي في روايته للسيرة، فحذف ما كان قبل تاريخ إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام منذ بدء الخليقة، وكذا حديث أبناء إسماعيل، والأخبار التي ليست من السيرة في شيء فيما كان يراه هو، وحذف الأشعار الكثيرة التي كان يشك في مبلغ روايتها من الصحة، والمتعقب لأصل السيرة من رواية ابن هشام يلمح في ذلك طابع الحرص الشديد والأمانة الصارمة التي كانت سمة العلماء المسلمين في تلك العصور القديمة. عنوان: منزلة سيرة ابن هشام. ومهما يكن من شيء، فإن كتاب ابن إسحاق كان العمدة لقراء السيرة منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا، ولا تكاد تجد رجلا أوغل في دراسة سيرة الرسول إلا وكتاب ابن إسحاق أمامه الأول في ذلك. وقد عرفت سيرة ابن إسحاق بين العلماء منذ عهد عهيد باسم سيرة ابن هشام، لما أنه كان راويها ومهذبها. يقول ابن خلكان: وابن هشام هذا هو الذي جمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغازي والسير لابن إسحاق، وهذبها ولخصها، وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس والمعروفة بسيرة ابن هشام. وقد لقيت هذه السيرة من الدارسين والشارحين عناية صادقة، شرحها أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي، حاشية: هو أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أحمد ابن أصبغ الخثعمي السهيلي الأندلسي المالقي، وسهيل واد بالأندلس من كورة مالقة، عاش حياته في الأندلس إذ ولد بها سنة 850، وأقام بمراكش أعواما 3 حيث توفي بها سنة 81. عودة للنص: شرحها شرحا مسهبا في كتابه المسمى الروض الأنف، وجاء بعده أبو ذر الخشني، حاشية: هو أبو ذر مصعب ابن محمد ابن مسعود الجياني الخشني نسبة إلى خشين، وهي قرية بالأندلس وقبيلة من قضاعة، ولد سنة 32 و500، وتوفي سنة 64. عودة للنص: فتصدى للكتاب فشرح غريبة، وكتب شيئا من النقد في كتابه شرح السيرة النبوية الذي نشره الدكتور برولة، وصنع بدر الدين محمد ابن أحمد العيني شرحا لها سماه كشف اللثام في شرح سيرة ابن هشام، فرغ منه سنة 580. ومن ناحية أخرى نجد آخرين قد عنوا باختصار السيرة، ومنهم برهان الدين إبراهيم ابن محمد المعروف بابن المرحل الشافعي، اختصرها وزاد عليها بعض ما كان ينقصها في كتاب جعله 18 مجلسا سماه الذخيرة في مختصر السيرة، أتم تأليفه سنة 1600. وأبو العباس أحمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن الواسطي اختصرها في كتاب سماه مختصر سيرة ابن هشام، فرغ منه سنة 1700. وممن نظمها شعرا أبو محمد عبد العزيز ابن محمد ابن سعيد الدميري الديريني وكانت وفاته سنة 63 و600. وأبو بكر محمد ابن إبراهيم المعروف بابن الشهيد المتوفى سنة 93 و700. وقد سمى كتابه الفتح القريب في سيرة الحبيب، وهو في 14,000 بيت. عنوان: تهذيب سيرة ابن هشام. وقد كنت في صدر الشباب أحاول المرة بعد الأخرى أن أقرأ هذا الكتاب الجليل من مبتدئه إلى منتهى، فكان يصدني عن ذلك ما كنت أجده في ذلك التأليف من اضطراب واستطراد يكب الذهن ويجلب السآمة، فلا أقرأ منه إلا أجزاء متنافرة أراها كالرياض في صميم الفلاة، يغريني بقراءتها ما يجتذبني من جمال القول وجلال الغاية. والحق أنني كنت أجد في تلاوة السيرة شيئا مما كنت أجد في تلاوة الكتاب الكريم وحديث الرسول من تعبد صادق وخشوع خاضع، ولعل سرا دفينا كان ينزع بي إلى معاودة تلك التلاوة أن والدي رحمه الله كان ممن ألفوا في السيرة، صنع في ذلك موجزا سماه تلخيص الدروس الأولية في السيرة المحمدية، وجعله في 30 فصلا. وظل ذلك الكتاب دهرا طويلا لا يدرس سواه في المعاهد الدينية، إذ كان من برامج الدراسة فيها درس خاص يسمى درس السيرة. ولكني مع ذلك لم أوفق لقراءة الكتاب كله لما ذكرت من اضطراب التأليف وشيوع الاستطراد، فقارئ السيرة تعترضه فصول طوال في أسماء أسار بدر وأسماء خير المسلمين ببدر وجريدة من حضر ببدر من المسلمين من قريش ومن الأنصار ومن استشهد منهم يوم بدر ومن قتل به من المشركين وما قيل من الشعر في يوم بدر وأشباه ذلك من الأمور السردية ومن الأشعار المسهبة والأنساب المطولة والاستطرادات اللغوية وطائفة من تفسير كتاب الله مما لا يدخل في صميم السيرة وإن كان يحوم حولها. وشيء آخر هو السند الذي تصدر به معظم فقار السيرة مما ليس له قدر إلا عند الناقدين من العلماء، فحاولت في هذا التهذيب أن أستخلص لباب هذا التأليف لأقدمه إلى القارئ في ثوب جديد يستسيغ النظر فيه ولا تنقطع به السبيل في تلاوته، مع الحرص التام على نفس الكتاب بحيث يستطيع القارئ أن يقتبس منه ويستشهد به معزوا إلى أصله الأول، فإني لم أبدل حرفا واحدا من نص الكتاب لأني راعيت فيه أمانة الأداء، وراعيت باضطراد أن أنسب إلى ابن هشام ما هو له بأن أنص على ذلك في صدر كلامه أو أجعله وحده في حاشية الكتاب معزوا إليه طبقا لما يقتضيه التأليف. وأما سائر النصوص فهي نصوص ابن إسحاق من رواية ابن هشام، ولم أذكر من الأسناد إلا ما هو ضروري لإقامة النص مما رواه ابن إسحاق أو ابن هشام منسوبا إلى قائله. وقد عنيت أن أضبط تلك النصوص جميعا وأن أفسر منها ما يحتاج إلى توضيح، معتمدا في ذلك على شراح السيرة وكتب الآثار واللغة المعتمدة. وأما بعد، فإن التهذيب ضرب من التيسير لمن لم تتح له قراءة الأصل، ووصلة صالحة تصل بين شباب اليوم وتراثهم القديم الكريم. وبحسبك أنك تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب في أيام معدودات فتظفر منه بالخير العاجل الكثير، وأنت إذا قرأت الأصل ولست بمطيقه اقتضاك هذا من الوقت أشهرا معدودات. والله أسأل أن يجعل هذا الكتاب نافعا كما أحتسبه فيما قدمت للعلم من مجهود ضئيل، أردت بي ما أردت رضوان الله. مصر الجديدة في ربيع الثاني 96,300,000، أبريل 76,900,000 ميلادية. عبد السلام هارون. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان: ذكر سرد النسب الزكي من محمد صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام. قال أبو محمد عبد الملك ابن هشام: هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم، واسم هاشم عمرو ابن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي، واسم قصي زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسم مدركة عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروغ ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرطخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون، ابن يرد ابن مهليل ابن قينا ابن يانش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده وأولادهم لأصلابهم الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرض من حديثهم، وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شيء، وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار، وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها، وأشياء بعضها يسمع الحديث به وبعض يسوء بعض الناس ذكره وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته. وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعني هشام وتلميذ ابن إسحاق بعضها يشمل زياد بن عبد الله وبعض قتيل البكائي توفي سنة 383 والبكائي بطن من بني عامر بن صعصعة هو شيخ ابن هشام عودة وتلميذ ابن إسحاق ومستقصي إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك البكائي بمبلغ الرواية له والعلم له عنوان بطن من بني عامر سياقة النسب من ولد إسماعيل عودة للنص ولد إسماعيل ابن إبراهيم تعالى السلام سوى ذلك 12 رجلا بمبلغ الرواية نابتا وقيذر وأدب عنوان ومنشا سياقة النسب من ولد إسماعيل ودنا ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام 12 رجلا وقيد نابتا فولد نابت ابن إسماعيل يشتب بن نابت ومسمع فولد يشتب وماشي يعرب ودم فولد يعرب وأيرح وطيما فولد تيرح ناحور ونبش فولد ناحور مقوم فولد نابت فولد مقوم أدب يشتب بن نابت فولد أدد فولد يشتب يعرب فولد يعرب فمن عدنان تفرقت القبائل فولد من ولد إسماعيل ناحور فولد عدوان رجلين مقوم معد فولد ابن عدنان مقوم أدد وعك ابن عدنان فولد أدد فصارت عك في دار اليمن فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل فأقام فيهم فولد عدنان رجلين واللغة ومعد ابن عدنان والأشعري وعد بن أشعر عدنان ابن نبي وصارت عدك ابن همينة ابن وذلك أن عدنا تزوج في الأشعري فأقام فيهم ابن فصارت الدار واللغة واحدة ابن يعرب ابن والأشعريون بنو أشعر ابن ولد معد ابن عدنان أربعة ابن ميسع ابن عمر ابن عري ابن يشت وقنص ابن زيد وإياد ابن كهلان فأما قضاعة فتيامنت إلى حمير بن سبأ وأما ولد معد ابن عدنان أربعة فهلكت رقيتهم فيما يزعم مساب مرعى وكان منهم النعمان ابن المنذر فأما قضاعة فتيامنت إلى حمير ابن سبأ رؤيا ربيعة وأما قنص ابن معد فهلك وكان ربيعة فيما يزعم ملك اليمن معد بين أضعاف ملوك السبع ابن المنذر فرأى رؤيا هالته وفضع بها عنوان فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا وكان ربيعة ابن الأائف ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة وأصلاح ينهى نده وقضع بها عودة للنص فلم يدع كائنا ولا منجما ولا ساحرا ولا عائفا إلا جمعه إليه فقال له الذي يزجر الطيب إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها ومرورها فأخبروني بها وبتأويلها ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه فقال لهم قال إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها لم أطل أمر إلى خبركم عن تأويلها فإنه لا يعرف تأويلها علينا إلا من عرفها قبل أن أخبره بها قال فقال له رجل منهم أخبرتكم بها فإن كان الملك يريد هذا خبركم عن فليبعث إلى صفيح فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره فهما يخبرانه بما فقال له رجل منهم فبعث إليهما فقدم إليه صفيح فليبعث إلى صفيح فقال له فإنه ليس قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها فهما يخبرانه بما سأل عنه فإنك إن أصبتها فقدم إليه صفيح قبل شق أفعل فقال له رأيت إني قد رأيت رؤيا مالتني وفضعت بها فوقعت في أرض سهمة فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها. قال حاشية أفعل الهممة رأيت هممة من النار خرجت من ظلمة منخفضة فوقعت بأرض سهمة فأكلت منها فقال لهم جمجمة ما أخطأت منها شيئا يا صديق الهممة فما عندك في تأويلها فهمة فقال منخفضة أحلف بما بين الحرتين من حنش فقال له لتهبطن أرضكم الحبش ما أخطأت منها شيئا يا صديق فما بين أبين إلى جرش فما عندك في تأويلها حاشية فقال أبين وجرش أحلف بما بين الحرتين من حنش عودة لتهبطن أرضكم الحبش فقال له الملك فليملكن ما بين أبين إلى جرش إن هذا لنا لغائظ مرجع وجرش فلتا هو كائن يمن أو في زمان هذا أم بعده فقال له الملك لا وأبيك يا صبي بعده بحين إن هذا لنا لغائم أو سبعين فمتى هو كائن أو في زمان هذا أم بعده أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع لا بل بعده بحين لا أكثر من بل ينقطع أو سبعين وسبعين من السنين ثم يقتل ويخرج منها هاربين من ملكهم أم ينقتل قال يلي ذلك لا قتلهم بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين يليه إرم ويقتلون يزن ويخرجون يخرج منها عليهم من عدن قال فلا يترك أحد ومن يلي ذلك اليمن من قتلهم وإخراجهم قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع يخرج عليهم من عدن ينقطع فلا يترك أحدا منهم في اليمن قال نبي ذكي أفيدوم ذلك من سلطانه من أم ينقطع قال ومن هذا النبي قال ومن يقطع رجل من ولد غالب بن فهر نبي ابن مالك يأتيه الوحي من العلي يكون الملك في قلبه إلى آخر هذا النبي قال وهل الدهر ولد غالب بن فهر قال نعم مالك ابن نوم يجمع فيه الأولون والآخرون يسعد فيه المقسمون قال ويشقى فيه وهل الدهر من آخر قال نعم ما تخبرني يوم يجمع فيه الأولون نعم والآخرون والشفق والغسق يسعد فيه والسلق إذا اتسق ويشقى فيه إنما أنبأتك لحق قال أحق ما تخبرني وقدم عليه شق قال نعم له كقوله للشفق والغسق وكتمه ما قال الصفيق لينبغ أيتفقان لحق أم يختلفان ثم قدم عليه شق قال نعم فقال له كقوله بصطيح وكتمه ما قال صفيح فوقعت بين روضة وأتمة أم يختلفان أكلت منها كل ذات نسمة قال نعم رأيت فلما قال له ذلك خرجت عرف أنهما قد وقعت بين روضة وأن قولهما واحد أكلت منها أن كل ذات نسمة وقعت بأرض تهمة ثم قال له ذلك منها عرف كل ذات أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد وقعت بين روضة وأتمة قال فأكلت وقعت منها بأرض كل ذات نسمة فأكلت منها كل ذات فقال له الملك وقال ما أخطأت يا شق منها بين روضة وأتمة فما عندك فأكلت منها كل ذات قال نسمة أحلف بما بين الحرتين من إنسان ما أخطأت يا شق ليهزلن أرضكم السودان ما عندك في تأويلها فليغلبن على كل طفلة البنان أحلف وليهزلن ما بين أبين إلى نجران لينزلن فقال له الملك وليغلبن على كل طفلة إن هذا لنا لغائب مرجع ما بين فمتى هو كائن أفي زمان أم بعده قال لا وأبيك يا بل جب. بعده بزمان إن هذا لنا لغائب مجهم عظيم فمتى هو كائن ويذيقه أبي زمان بعده قال لا قال بل بعده بزمان ومن هذا العظيم الشان ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان غلام ليس يدن أشد ولا مدن حاشية قال المدن ومن هذا العظيم الشان في الأمور قال غلام ليس بدن ولا مدن عودة للنص حاشية يخرج عليهم من بيته يدن في الأمور فلا يترك أحدا منهم في اليمن قال عودة للنص أفيدوم سلطانه يخرج عليهم من بيت قال بل ينقطع برسول فلا يترك أحدا منهم بالحق والعدل بين أهل الدين والقبر أفيدوم سلطانه يكون الملك في قومه قال بل ينقطع برسول مرسل قال وما يوم بالحق والعدل قال بين أهل الدين والفضل الولاة يكون الملك ويدعى فيه من السماء الدعوات ويسمع منها الأحياء والأموات قال ويجمع فيه بين الناس الولاة يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات ويسمع منها الأحياء والأموات أحق ما تقول ويجمع فيه بين الناس في ورب السماء والأرض لمن وما بينهما من رفع وخفي قال إنما أنبأتك به لحق ما فيه الأمر إي ورب السماء والأرض ما وما بينهما من رفع وخفي أو إنما أنبأتك به لحق فوقع في النفس ربيعة ما قال فجهز بيته وأهل بيته إلى العراق بما يصرفهم وكتب لهم إلى ملك ربيعة ما قال يقال له سابور وأهل بيته إلى العراق بما يسجدهم وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس استيلاء أبي كرب سابان أسعد ابن خرمة على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب عنوان فلما هلك ربيعة أبي كرب ثبان رجع ملك اليمن إلى حسان بن ثبان أسعد أبي كرب فلما هلك ربيعة بن نصر ثبان أسعد رجع ملك اليمن طريقه إلى أقدم من المشرق ثبان أسعد أبي كرب فلم يهج أهلها وكان أبوه وخلف بين أظهرهم ابن جعل طريقه حين أقبل من المشرق على المدينة فقدمها مرة أخرى وهو مجمع لإخراجها وخلف بين أظهرهم ابن له فجمع له هذا الحي من الأنصار فقدمها مرة أخرى وهو مجمع لإخراجها واقتتل صال أهلها فتزعم الأنصار أنه كان مقاتلونه بالنهار ورئيسهم يعمرونه بالليل فاقتتل قرى الضيف فتزعم الأنصار أنهم كانوا مقاتلونه بالنهار فيعجبه ذلك منهم ويقول حاشية والله إن قومنا لكرام أضافه وأطعمه فبينا تبع على ذلك من ذلك منهم ويقول إذ جاءه حبران إن قومنا لكرام عالمان راسخان في العلم فبينا تبع على ذلك من بما يريد من إهلاك المدينة جاءه حبران من أحبار يهود فقال له عالمان راسخان في العلم لا تفعل حين سمع بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها حيل بينك وبينها أيها لأمن عليك لا عاجل العقوبة فإنك إن أبيت إلى ما تريد لما ذلك حيل بينك وبينها ولم يأمن عليك عاجل العقوبة من هذا الحرم فقال لهما لما ذلك في الزمان فقال تكون داره هي وقراره مهاجر نبي يخرج من هذا فتنهى الحرم عن ذلك ورأى أن له علما وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن المدينة عن ذلك ورأى أن لهما علما وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن المدينة والد أبي واتبعهما على دينه أصحاب أوثان يعبدونها وكان تبع فتوجه إلى مكة وهي طريق إلى اليمن وقومه أصحاب أوثان يعبدونها وأمج فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن حتى إذا كان بين عفان وأمج حاشية فقالوا له أمج بلد من أعراب المدينة ألا أبنك على بيت مال ذات مدركة أغفلته الميوس قبله له أيها المدينة اللؤلؤ والزبرجد ألا ندلك على بيت مال ذات أغفلته الملوك قبلك قالوا بيته اللؤلؤ والزبرجد واليقوت أهله والذهب والفضة عنده قال بلى وإنما أراد الهدى دون هلاكه بذلك يعبده ما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى وإنما أراد الهدى دون هلاكه بذلك لما أجمع لما عرفوا من هلاك إلى من أراده فسألهما عن ذلك وبغى عنده فقال له ما أراد فلما أجمع لما هلاك إلى الحبرين فسألهما عن ذلك بيتا لله اتخذه في الأرض ما أراد القوم إلا هلاكك ولئن فعلت ما دعوت إليه لا نعلم بيتا لله اتخذه من الأرض لنفسه غيره قال إن فعلت ما دعوت إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعا قال تصنع عنده ما يصنع أهله أن أصنع إذا أنا قدمت عليه قال وتحرق رأسك عنده ما يصنع أهله وتذل له حتى تخرج بعظمه وتكرمه قال وتحلق رأسك عنده وتذل له حتى تخرج من عنده أما والله إنه لبيت أبينا فما يمنعكما أنتما من ذلك كما أخبرناك قال ولكن ما والله إنه لبيننا وبينه بالأوتان وإنه لكما أخبرناه ولكن أنه يحال بيننا وبينه بالأوتان وهم نجس أهل حوله وبالدماء التي يهريكون عنده فعرف نصحهما وصدق حديثهما وهم نجس أهل شرك فقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم نصحهما لهم وصدق حديثهما مضى حتى فقرب النفر من هذيل فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام فطاف بالبيت ونحر عنده ويحلق رأسها وأقام بمكة ستة أيام ينحر بها وأولي في المنام أن يكوى البيت فكساهم العسل جمع خصة وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصة ثم أري أن يكسو أحسن من ذلك وهو كتاب غليم جدا والوصائل ثم أري أن يكسو أحسن من ذلك الملاء جمع ملاء فكساه الملاء والوصائل ثياب يمانية حاشية الملاء جمع ملاء وكان تبع فيما يزعمون أول أن كسى البيت يمانية وأوصى به ولاته وكان تبع فيما وأمرهم أول من كسى البيت وألا يخرجوه دما ولا ميتة ولا مئلة وألا يقربوه دما ولا ميتة وجعل له بابا ومفتاحا والمئلات خرج منها متوجها إلى اليمن وجعل له بابا ومجنوده والحبرين ثم خرج منها إذا دخل اليمن إلى اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه فأبوا حتى إذا دخل اليمن حتى يحاكموه إلى النار التي كانت فيما دخل فيه وكانت نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه تأكل الظالم وكانت نار ولا تضر بينهم فيما يختلفون فيه فخرج قومه بأيتانهم وما يتقربون به في دينهم وخرج الحبران بمصاحبهما في أعنابهما متقلبيهما وخرج الحبران قعدوا بمصاحبهما في أعنابهما متقلبيهما فخرجت النار إليهم عندما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوا خرجت النار إليهم فذمرهم من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها فذمرهم من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوتان وما قربوا معها حتى غشيت ومن حمل ذلك من رجال حمل وما خرج الحبران بمصاحفهما حمل ذلك من رجال حمل فعرقوا جباههما وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما فأصفقت عند ذلك حمرهما على دم تضرهما أصفقوا فأصفقت عند ذلك حميروا على دينه فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن فلما ملك ابنه يريد أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم فإذا كانوا بأرض البحرين كرهت حمير وقبائل اليمن المسيرة معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم فكلموا أخا له وأهلهم وكان معه في جيشه فقال نملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا إلا ذا رعين الحميري فلم يقبل عنه سعيد من يبيه قرير عين فمعذرة الإله غدرت وخانت ثم كتبها في رقعة وختم عليها ثم قتل عمرو أخاه حسان فلما نزل عمرو بن سباع اليمن إلى اليمن منع من النوم فلما جهده ذلك سأل الأطباء والحزاة وهو الذي يزجر الطير ويستدل بأصواتها ومروريها وأسمائها من الكهان والعرافين عما به إنه والله ما قتل رجل قط أخاه إلا ذهب نومه فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه حتى خلط إلى ذي رعين فقال له ذو رعين إن لي عندك براءة فأخرجه فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد نصح فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا فوتب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة يقال له لخنيع فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم وكان لخنيع امرؤا فاسقا يعمل عمل قوم لوث فبعث إلى زرعة وكان صبيا صغيرا حين قتل حتى وشب غلاما وسيما فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه فأخذ سكينا بين قدمه ونعله ثم أتاه بين قدمه ونعله فلما خلا معه وتب إليه فوجأه فوجأ على الناس فقال ما ينبغي أن يملكنا غيره إذ أرحتنا من هذا الخبر فملكوه واجتمعت عليه حمية وقبائل اليمن فكان آخر ملوك حمير وهو صاحب الوكيد فأقام فيه سبع زمان فأقام في ملكه وكان بنجران بقايا من أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام أهل دين عيسى ابن مريم عليه السلام أهل فضل رأس يقال له عبد الله لهم رأس يقال له عبد الله فسار إليهم ذو نواس بجنوده فسار إليهم فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل وخيرهم بين ذلك والقتل الأخدود فخدلهم الأخدود سفرة مستطيلة غامضة فحرق من حرق بالنار فحرق وقتل من حرق بالنار ومثل وقتل بالسيف حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألفا قريبا من عشرين ففيه نواس ذلك وجنده أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل أصحاب الأخدود قتل النار ذات الوقود النار ذات عليها قعود إذ هم عليها على ما يفعلون بالمؤمنين على ما يفعلون وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويقال الحميد كان في من قتل ذو نواس كان في من قتل الله بن سامر وعبد الله بن سامر وإمامهم وإمامهم عنوان غلبة الحبشة على اليمن غلبة الحبشة على اليمن وأفلت منهم رجل من سبأ وأفلت منهم رجل من دوس ذو ثعلبان على فرس له فسلك الرمل فأعجزه فمضى على وجهه ذلك فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصر فاستنصره على ذي نواس فأخبره بما بلغ منه فقال له بلادك منا بعدت بلادك منا ولكني سأكتب لك إلى ملك الحبشة على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك وكتب إليه يأمره بنصره والطلب بسأله فقدم دوس على النجاشي في كتاب قيصر فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمر عليهم رجلا منهم يقال له أرياض ومعه في جنده أبرهة الأشرم فركب أرياط البحر فنزل بساحل اليمن ومعه دوس ذو ثعلبان وسار إليه ذو نواس ومن أطاعه من قبائل اليمن فلما انهزم ذو نواس وأصحابه فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه فدخل به فصاح البحر حتى أفضى به إلى غمرة فأدخله فيه وكان آخر العهد به الضحضاح الماء اليسير الذي لا غرق فيه والغمر الماء الكثير يغرق فيه ودخل أرياط اليمن فبلكها عنوان نزاع أرياط وأبرهة فأقام أرياط بأرض اليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشي حتى تفرقت الحبشة عليهما فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم ثم ثار أحدهما إلى الآخر فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط إنك لا تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئا فابرز إلي وأبرز إليك فأينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده فأرسل إليه أرياط أنصفت. فخرج إليه أبرهة وكان رجلا قصير اللحمة وكان ذا دين في النصرانية. وخرج له أرياط وكان رجلا جميلا عظيما طويلا وفي يده حربة له. وخلف أبرهة غلام له يقال له عتودة يمنع ظهره. فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخة، فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته، فبذلك سمي أبرهة الأشرم. وحمل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة فاجتمعت عليه الحبشة باليمن. عنوان: قصة أصحاب الفيل. ثم إن أبرهة بنى القليس بصنعاء. حاشية: هي اسم الكنيسة التي أراد أبرهة أن يصرف إليها حج العرب، فبنى كنيسة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض. ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي غضب رجل من النسأة. حاشية: النسأة جمع ناسئ، وهم الذين كانوا ينسئون الشهور أي يؤخرونها. كانوا إذا صدروا من منى يقوم رجل منهم من كنانة فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أجاب ولا يرد لي قضاء، فيقولون: صدقت، أنسئنا شهرا، أخر عنا حرمة المحرم واجعلها في صفر، لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم لا يغيرون فيها، لأن معاشهم كان من الغارة، فيحل لهم المحرم، فذلك الإنساء. عودة للنص: فخرج حتى أتى القليس فقعد فيها أي أحدث، ثم خرج فلحق بأرضه. فأخبر بذلك أبرهة فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل هذا البيت الذي تحج العرب إليه بمكة، لما سمع قولك أصرف إليها حج العرب غضب فجاء فقعد فيها، أي إنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه. ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به، ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه. فأجابه إلى ذلك من أجابه، ثم عرض له فقاتله، فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل ابن حبيب الخثعمي في قبيلي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا، فخلى سبيله وخرج معه يدله، حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود ابن معتب في رجال من ثقيف، فقالوا له: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا الذي تريد، يعنون اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنهم، فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس، وهو موضع قرب مكة في طريق الطائف، فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك، فرجمت العرب قبره، فهو قبره الذي يرجم الناس بالمغمس. فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود ابن مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة، فساق إليه أموال تهامة من قريش وغيرهم، فأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة فقال له: سل عن سيدي أهل هذا البلد وشريفها، ثم قل له: إن الملك يقول لك: إني لم آت لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل له: عبد المطلب ابن هاشم. فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال حناطة: فانطلق معي إليه، فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقا، حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له: يا ذا نفر، هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا؟ ما كان عندي غناء في شيء مما نزل بك، إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي، وسأرسل إليه فأوصيه بذلك، وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك، ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال: حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال. وقد أصاب له الملك 200 بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت، فقال أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك، هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك، وهو صاحب عير مكة، والعير قافلة التجارة، وهو يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال، فأذن له عليك فليكلمك في حاجته. فأذن له أبرهة. وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه. فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك. فقال له ذلك الترجمان فقال: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال ذلك قال أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. قال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذلك. ورد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له، وانصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب. حاشية: التحرز التمنع والتحسن، شعف الجبال رؤوسها، الشعاب المواضع الخفية بين الجبال. عودة للنص: تخوفا عليهم من معرة الجيش أي شدته. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك. حاشية: الحلال جمع حلة بالكسر، وهم القوم المجتمعون، ويروى رحالك. لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، والمحال الشدة والقوة، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة، وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال، فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة، وهيأ فيله وعبى جيشه، وكان اسم الفيل محمودا، وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجه الفيل إلى مكة أقبل نفيل ابن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل، ثم أخذ بأذنه فقال: أبرك أو ارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل، وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا رأسه بالطبرزين، آلة معقفة من حديد، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها فأبى. المحجن عصا معوجة قد يجعل فيها حديد، والمراق أسفل البطن، بزغوه أي أدموه. فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبرك. فأرسل الله تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان. الخطاطيف جمع خطاف وهو طائر أسود، والبلسان الزرازير، مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، ليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده فمات. قال ابن إسحاق: فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. عنوان: ذكر ولد نزار ابن معد. فولد نزار ابن معد ثلاثة نفر، وزاد ابن هشام رابعا هو إياد ابن نزار، مضر وربيعة وأنمار. فولد مضر رجلين إلياس وعيلان، فولد إلياس ثلاثة نفر: مدركة وطابخة وقنعة. فولد مدركة رجلين خزيمة وهذيل، فولد خزيمة أربعة نفر: كنانة وأسد وأسدة والهون. فولد كنانة أربعة نفر: النضر، حاشية، قال ابن هشام: النضر قريش، فمن كان من ولده فهو قرشي، ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي، ويقال فهر ابن مالك هو قريش. عودة للنص: ومالك وعبد منات وملكان. فولد النضر رجلين مالك ويخلد، فولد مالك ابن النضر فهر ابن مالك، فولد فهر أربعة نفر: غالب ومحارب والحارث وأسد. فولد غالب رجلين لؤي وتيم، فولد لؤي أربعة نفر: كعب وعامر وسامة وعوف. فولد كعب ثلاثة نفر: مرة وعدي وهصيص. فولد مرة ثلاثة نفر: كلاب وتيم ويقظة. فولد كلاب رجلين: قصي وزهرة. فولد قصي أربعة نفر: عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبد قصي. فولد عبد مناف أربعة نفر: هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل. عنوان: أولاد عبد المطلب بن هاشم. قال ابن هشام: فولد عبد المطلب ابن هاشم عشرة نفر وست نسوة: العباس وحمزة وعبد الله وأبا طالب والزبير والحارث وحجلا والمقوم وضرارا وأبا لهب واسمه عبد العزة وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة. عنوان: والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فولد عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله، وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر، وأمها برة بنت عبد العزى ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك النضر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم. عنوان: حفر زمزم وما جرى من الخلف فيها. ثم إن عبد المطلب بينما هو نائم في الحجر، حاشية: الحجر حجر الكعبة، وهو ما تركت قريش في بنائها من أساس إبراهيم عليه السلام. عودة للنص: إذ أتي فأمر بحفر زمزم، قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر، إذ أتاني آت فقال: احفر طيبة. قلت: وما طيبة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المظنونة. فقلت: وما المظنونة؟ ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، لا تذم لا توجد قليلة الماء، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم. حاشية: روي أنه لما قام ليحفرها رأى ما رسم له من قرية النمل ونقرة الغراب ولم ير الفرث والدم. فبينما هو كذلك فرت بقرة من جازرها فلم يدركها حتى دخلت المسجد الحرام، فنحرها في الموضع الذي رسم، فسال هناك الفرث والدم، فحفر عبد المطلب حيث رسم له. عودة للنص: عند نقرة الغراب الأعصم، أي الذي في جناحيه بيض. فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث، ليس له يومئذ ولد غيره، فحفر فيها. فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر، الطي الحجارة تطوى بها البئر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقا، فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم. فقالوا له: فأنصفنا، فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعد هذيم. قال: نعم، وكانت بأشراف الشام، أي ما ارتفع من أرضها. فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف، وركب من كل قبيلة من قريش نفر، والأرض إذ ذاك مفاوز. فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام، فني ماء عبد المطلب وأصحابه، فضمئوا حتى أيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من معهم من قبائل قريش، فأبوا عليهم وقالوا: إنا بمفازة، ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه، قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. قال: فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. قالوا: نعم ما أمرت به. فقام كل واحد منهم فحفر حفرته، ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعجز، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد، ارتحلوا. فارتحلوا حتى إذا فرغوا ومن معهم من قبائل قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون، فقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين من ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه، ثم نزل فشرب وشرب أصحابه، واستقوا حتى ملأوا أسقيتهم. ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلم إلى الماء، فقد سقانا الله، فاشربوا واستقوا. فجاءوا وشربوا واستقوا، ثم قالوا: قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها. عنوان: نذر عبد المطلب ذبح ولده. وكان عبد المطلب ابن هاشم قد نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم، لئن ولد له 10 نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم لله عند الكعبة. فلما توافى بنوه 10 وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك، فأطاعوه وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قدحا ثم يكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا ثم أتوا، فدخل بهم على هبل، وكان هبل على بئر في جوف الكعبة، وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكعبة. وكان عند هبل قداح 7، كل قدح منها فيه كتاب، قدح فيه العقل والعقل الدية، إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح 7، فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله. وقدح فيه نعم للأمر إذا أرادوه يضرب به في القداح، وقدح فيه لا إذا أرادوا أمرا ضربوا به في القداح، فإن خرج ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الأمر. وقدح فيه منكم، وقدح فيه ملصق، وقدح فيه من غيركم، وقدح فيه المياه إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح، وفيها ذلك القدح فحيثما خرج عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاما أو ينكحوا منكحا أو يدفنوا ميتا أو شكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل و100 درهم وجزور، فأعطوها صاحب القداح الذي يضرب بها، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا، هذا فلان ابن فلان قد أردنا به كذا وكذا، فأخرج الحق فيه. ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب، فإن خرج عليه منكم كان منهم وسيطا، أي خالص النسب، وإن خرج عليه من غيركم كان حليفا، وإن خرج عليه ملصق كان على منزلته فيهم، لا نسب له ولا حلف. وإن خرج فيه شيء مما يعملون به نعم عملوا به، وإن خرج لا أخروه عامه ذلك حتى يأتوه به مرة أخرى، ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القداح. فقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بقداحهم هذه، وأخبره بنذره الذي نذر، فأعطاه كل رجل منهم قدحه الذي فيه اسمه. وكان عبد الله أصغر بني أبي حاشية، أي حين أراد نحره، وإلا فإن حمزة كان أصغر منه، والعباس كان أصغر منه، والعباس كان كذلك أصغر من حمزة. عودة للنص: وكان أحب ولد عبد المطلب إليه، فكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشوى، أي أبقى، ويقال أشوى السهم إذا لم يصب المقتل. فلما أخذ صاحب القداح القداح ليضرب، قام عبد المطلب عند هبل يدعو الله، ثم ضرب صاحب القداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى إساف ونائلة ليذبحه. فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب؟ قال: أذبحه. فقالت له قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه، فما بقاء الناس على هذا. وقال له المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وكان ابن أخت القوم: والله لا تذبحه أبدا حتى تعذر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل، وانطلق به إلى الحجاز، فإن به عرافة لها تابع، فسلها، ثم أنت على رأس أمرك، إن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج قبلته. فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوها بخيبر، فركبوا حتى جاءوها فسألوها، وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وما أراد به ونذره فيه. فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله. فرجعوا من عندها، فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعو الله، ثم غدوا عليها فقالت لهم: قد جاءني الخبر، كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل. قالت: فارجعوا إلى بلادكم، ثم قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه، فقد رضي ربكم ونجى صاحبكم. فخرجوا حتى قدموا مكة، فلما أجمعوا على ذلك من الأمر قام عبد المطلب يدعو الله، ثم قدموا عبد الله وعشرا من الإبل، وعبد المطلب قائم عند هبل يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل عشرين، وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل ثلاثين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل أربعين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشرا فبلغت الإبل خمسين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل سبعين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشرا فبلغت الإبل ثمانين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل تسعين، وقام عبد المطلب يدعو الله، ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله، فزادوا عشرا من الإبل فبلغت الإبل 100. وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل، فقالت قريش ومن حضر: قد انتهى، رضى ربك يا عبد المطلب. فزعموا أن عبد المطلب قال: لا والله حتى أضرب عليها 3 مرات. فضربوا على عبد الله وعلى الإبل، وقام عبد المطلب يدعو فخرج القدح على الإبل، ثم عادوا الثانية وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبل، ثم عادوا الثالثة وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبل، فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. عنوان: ذكر ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويزعمون فيما يتحدث الناس والله أعلم أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها أتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا. حاشية: لم يسمى بهذا الاسم قبله صلى الله عليه وسلم إلا 3 طمع آباؤهم حين سمعوا بذكر رسول الله وبقرب زمانه وأنه يبعث من الحجاز أن يكون ولدا لهم، وهم محمد ابن سفيان ابن مجاشع جد جد الفرزدق، ومحمد ابن أحيحة ابن الجلاح، ومحمد ابن حمران ابن ربيعة. كان آباء هؤلاء 3 قد وفدوا على بعض الملوك ممن لهم علم بالكتاب، فأخبرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وباسمه، وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملة، فنذر كل منهم إن ولد له ذكر أن يسميه محمدا، ففعلوا ذلك. عودة للنص: ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام، ثم لم يلبث عبد الله ابن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هلك وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. عنوان: ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل، وقيل كان قبل مولده برمضان. عن قيس بن مخرمة قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدتان. حاشية: لدتان مثنى لدة، وهو ترب الإنسان يولد معه. عن حسان ابن ثابت قال: والله إني لغلام يفعى، أي قوي قد طال قده، ابن 7 سنين أو 8، أعقل كلما سمعت، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب. حاشية: الأطمة الحصن. يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك ما لك؟ قال: طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. فلما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب: إنه قد ولد لك غلام، فأته فانظر إليه. فأتاه فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت به أن تسميه. فيزعمون أن عبد المطلب أخذه فدخل به الكعبة فقام يدعو الله ويشكر له ما أعطاه، ثم خرج به إلى أمه فدفعه إليها والتمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع، فاسترضع له امرأة من سعد بن بكر يقال لها حليمة ابنة أبي ذؤيب. عنوان حديث حليمة. كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير اسمه عبد الله ابن الحارث ابن عبد العزة، ترضعه في نسوة من بني سعد تلتمس الرضعاء جمع رضيع، وذلك في سنة شهباء، الشهباء المجدبة البيضاء لا يرى فيها خضرة، لم تبق لنا شيئا، فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا. الأتان الحمارة، القمراء التي يميل لونها إلى الخضرة، الشارف الناقة المسنة. والله ما تبض بقطرة، ما تبض بقطرة أي ما ترشح، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني فلقد أدمت بالركب، أي أطلت عليهم المسافة لتمهلهم عليها، مأخوذ من الشيء الدائم، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة كانت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي، وتعني به زوجها الحارث ابن عبد العزة، والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام منه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا فعلمي، والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، فقلت والله إني لأرجو ذلك. ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهم بلى والله إنها لهي، فيقولن والله إن لها لشأنا. ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباع اللبن، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباع اللبن. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، أي الغليظ الشديد. فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلب فإني أخاف عليه وبأ مكة، فلم نزل بها حتى ردته معنا. فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم، البهم الصغار من الغنم، الواحدة بهمة، لفي بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه فشق بطنه فهما يسوطانه يضربان بعضه ببعض ويحركانه، فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدته قائما منتقعا وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو. فرجعنا به إلى خبائنا، وقال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمك به يا ضئر، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. الضئر المرأة ترضع ولد غيرها. فقلت: قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه، فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. فلم تدعني حتى أخبرتها. قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قلت: نعم. قالت: كلا، والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأن، أفلا أخبرك خبره؟ قلت: بلى. قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة. عنوان: حديث شق الصدر. قال ابن إسحاق: حدثني ثور ابن يزيد عن بعض أهل العلم، ولا أحسبه إلا عن خالد ابن معدان الكلاعي، أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا، ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقا، فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، فقال دعه فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. عنوان: كفالة جده له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة الله وحفظه، ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين توفيت أمه بالأبواء بين مكة والمدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي ابن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم دعوا ابني فوالله إن له لشأنا، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك عبد المطلب، وذلك بعد الفيل ب8 سنين. عنوان: كفالة عمه له. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب مع عمه أبي طالب، وإن رجلا من لهب كان عائفا، بنو لهب قوم مشهورون بالعيافة، والعائف الذي يتفرس في خلقة الإنسان فيخبر بما تؤول إليه. فكان إذا قدم مكة أتاه رجال قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف لهم فيهم، فأتى به أبو طالب وهو غلام مع من يأتيه، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شغله عنه شيء، فلما فرغ قال الغلام علي به، فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه، فجعل يقول ويلكم ردوا علي الغلام الذي رأيت آنفا فوالله ليكونن له شأن. عنوان: قصة بحيرة. ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل وأجمع المسير صب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مال إليه، ويروى وبث به أي تعلق. فرق له أبو طالب وقال والله لأخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا، فخرج به معه، فلما نزل الركب بصرى وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة له، وكان إليه علم أهل النصرانية، ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب، إليه يصير علمهم عن كتاب فيها فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر. فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلك، فلا يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام، فلما نزلوا به قريبا من صومعته صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته، يزعمون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة تظله من بين القوم، ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك بحيرا نزل من صومعته ثم أرسل إليهم فقال: إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم، صغيركم وكبيركم وعبدكم وحركم. فقال له رجل منهم: والله يا بحيرة إن لك لشأن اليوم، فما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرة: صدقت كان ما تقول، ولكنكم ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم. فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة. فلما نظر بحيرة في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده، فقال: يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي. قالوا له: يا بحيرة، ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام، وهو أحدث القوم سنا، فتخلف في رحالهم. فقال: لا تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. فقال رجل من قريش مع القوم واللات والعزى: إن كان للؤم بنا أن يتخلف ابن عبد المطلب عن طعام من بيننا. ثم قام فاحتضنه وأجلسه مع القوم. فلما رآه بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرة فقال له: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. وإنما قال له بحيرة ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال له بحيرة: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: سلني ما بدالك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده. فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال له بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. فأسرع به إلى بلاده. عنوان: حرب الفجار. هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة. حاشية: ذكر ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بعض أيام الفجار، أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. وهذا الفجار هو الفجار الأخير، وهو فجار البراض، وقبله فجارات 3: أولها بين كنانة وهوازن، والثاني بين قريش وهوازن، والثالث بين كنانة وهوازن، وتفصيلها في العقد الفريد والأغاني. عودة للنص: وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنانة وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم. وكان قائد قريش وكنانة حرب ابن أمية، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر بكنانة على قيس. عنوان: تزويج خديجة رضي الله عنها. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه. حاشية: المضاربة أن تعطي مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح. عودة للنص: بشيء تجعله لهم. وكانت قريش قوما تجارا، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معها غلامها ميسرة حتى قدم الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب، واسم هذا الراهب نسطورة من الرهبان. فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة. فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا، أضعف صار مضاعفا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملكين إياه. وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله بها من كرامته. فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها به بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك. السطة الشرف من الوسط كالعدة من الوعد، وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش النسب، وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه. فلما قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد ابن أسد. هو خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، فخطبها إليه فتزوجها. حاشية: أصدقها صلى الله عليه وسلم 20 بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها، ولم يتزوج عليها حتى ماتت. عودة للنص: فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم، وبه كان يكنى، والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم السلام. حاشية: إبراهيم أمه مارية القبطية من حفن من صعيد مصر، أهداها إليه المقوقس عظيم القبط. عودة للنص: فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا في الجاهلية، وأما بناته فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم. عنوان: حديث ورقة بن نوفل. وكانت خديجة قد ذكرت لورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب، وما كان يرى منه إذ كان الملكان يضلانه. فقال ورقة: لئن كان هذا حقا يا خديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه. فجعل ورقة يستبطئ الأمر ويقول: حتى متى؟ وقال في ذلك: لججت وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة، ببطني مكتين على رجاء حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن أعوجا، لأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا، ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولكم ولوجا. عنوان: بنيان الكعبة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة. الرضم حجارة منضودة من غير ملاط. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم، فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطي نجار، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها. وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة أي تبرز للشمس، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاها. احزألت رفعت رأسها، وكشت صوتت باحتكاك جلدها بعضه ببعض. فبينا هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها، قام أبو وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم، فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن قريشا جزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وشق الحجر لبني عبد الدار ابن قصي ولبني أسد ابن عبد العزى ولبني عدي ابن كعب. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد ابن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم نزغ، اللهم لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله صنعنا فهدمنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنمة آخذ بعضها بعضا. الأسنمة جمع سنام، وهو أعلى ظهر البعير، ويروى كالأسنة جمع سنان، شبهت به في الخضرة. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، ويراد به الحجر الأسود لأن موضعه في الركن، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوزوا وتحالفوا وأعدوا للقتال. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة، وكان عامئذ أسن قريش كلها، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده ثم بنى عليه. عنوان: أخبار الكهان من العرب والأحبار من يهود والرهبان من النصارى. وكانت الأحبار من يهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه لما تقارب من زمانه. أما الأحبار من يهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه وما كان من عهد أنبيائهم إليهم فيه. وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن فيما تسترق من السمع، إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره. لا تلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها. فلما تقارب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبت الشياطين عن السمع، وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق بالنجوم، فتجن أن ذلك لأمر حدث من أمر الله في العباد. عنوان: صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وكانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره عمر مولى غفرة عن إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب قال: كان علي ابن أبي طالب عليه السلام إذا نعت رسول الله قال: لم يكن بالطويل الممغط أي الممتد ولا القصير المتردد، وكان ربعة من القوم. الربعة الذي ليس بالطويل ولا القصير. ولم يكن بالجعد القطط، القطط الشديد جعودة الشعر، ولا الصبط، كان جعد الرجل، الرجل المسرح لشعره. ولم يكن بالمطهم، المطهم العظيم الجسم، ولا المكلثم أي المستدير الوجه في صغر. وكان أبيض مشربا أدعج العينين، الأدعج الأسود العينين، أهدب الأشفار، أهدب الأشفار طويل أهدابها، جليل المشاش، المشاش عظام رؤوس المفاصل، والكتد ما بين الكتفين، دقيق المسربة، المسربة الشعر الممتد من الصدر إلى السرة، أجرد شثن الكفين والقدمين، الأجرد القليل الشعر، والشثن الغليظ. إذا مشى تقلع، لم يثبت قدميه، كأنما يمشي في صبب، الصبب من حدر من الأرض. وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، اللهجة الكلام، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، لين العريكة حسن العشرة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه أحبه. بديهة ابتداء، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. عنوان: صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنجيل. قال ابن إسحاق: وقد كان فيما بلغني عما كان وضع عيسى ابن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أثبت يوحنس الحواري حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى بن مريم عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أنه قال: من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أن صنعت صنائع لم يصنعها أحد قبلي ما كانت لهم خطيئة، ولكن من الآية بطروا وظنوا أنهم يعزونني، وأيضا للرب عزه يعزه غلبة، ولكن لا بد من أن تتم الكلمة التي في الناموس: إنهم أبغضوني مجانا أي باطلا. فلو قد جاء المنحمن هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح القدس، هذا الذي من عند الرب خرج، فهو شهيد علي وأنتم أيضا، لأنكم قديما كنتم معي في هذا، قلت لكم لكيما لا تشكوا. انظر إنجيل يوحنا 15 من الصفحة 23 إلى 26. والمنحمن بالسريانية محمد، وهو بالرومية البرقليطس. عنوان البعث. فلما بلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا، وكان الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق له والنصر له على من خالفه، وأخذ عليهم أن يؤدوا ذلك إلى كل من آمن بهم وصدقهم، فأدوا من ذلك ما كان عليهم من الحق فيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد الرؤيا الصادقة. لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح، وحبب الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. وعن عبد الملك ابن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراده الله بكرامته وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى تحسر عنه البيوت ويفضي إلى شعاب مكة وبطون أوديتها، فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان، حراء جبل من جبال مكة على 3 أميال. عن عبيد ابن عمير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية، فكان يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم من جاءه من المساكين، فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته، فيطوف بها 7 أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته

والله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت. ثم أسلم زيد ابن حارثة ابن شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزة، وكان حكيم ابن حزام ابن خويلد قدم من الشام برقيق فيهم زيد ابن حارثة، فدخلت عليه عمته خديجة وهو يومئذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: اختاري يا عمة أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك. فاختارت زيدا فأخذت، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فاستوهبه منها فوهبته له فأعتقه وتبناه، وذلك قبل أن يوحى إليه. ثم أسلم أبو بكر ابن أبي قحافة، واسمه عتيق، واسم أبي قحافة عثمان. فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله. وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. فأسلم بدعائه عثمان ابن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله، فكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام فصلوا وصدقوا. حاشية: هم علي وزيد وأبو بكر ومن أسلم على يديه. عودة للنص: ثم أسلم أبو عبيدة ابن الجراح وأبو سلمة ابن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم. حاشية: وفي داره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا من قريش بمكة يدعو الناس فيها إلى الإسلام، وكانت داره على الصفا حتى تكامل المسلمون 40 رجلا بإسلام عمر، فلما تكاملوا 40 رجلا خرجوا. عودة للنص: وعثمان ابن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة ابن الحارث وسعيد ابن زيد ابن عمرو وامرأته فاطمة أخت عمر ابن الخطاب، وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وهي يومئذ صغيرة، وخباب ابن الأرت وعمير ابن أبي وقاص وعبد الله ابن مسعود ومسعود ابن القاري وسليط ابن عمرو وعياش ابن أبي ربيعة وامرأته أسماء بنت سلامة وخنيس ابن حذافة وعامر ابن ربيعة وعبد الله ابن جحش وأخوه أبو أحمد وجعفر ابن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وحاطب ابن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب وامرأته فكيهة بنت يسار ومعمر ابن الحارث والسائب ابن عثمان ابن مضعون والمطلب ابن أزهر وامرأته أرملة بنت أبي عوف والنحام واسمه نعيم ابن عبد الله وعامر ابن فهيرة وخالد ابن سعيد ابن العاص وامرأته أمينة بنت خلف وحاطب ابن عمرو وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وواقد ابن عبد الله وخالد وعامر وعاقل وإياس بن البكير ابن عبد ياليل وعمار بن ياسر وصهيب ابن سنان الرومي. حاشية: صهيب عربي، ولكن الروم سبته صغيرا فنشأ فيهم فصار ألكا، ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة، فاشتراه عبد الله ابن جدعان فأعتقه. وفي الحديث صهيب سابق الروم. عودة للنص. عنوان: الجهر بالدعوة. ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء. حاشية: جمع رسل بالتحريك وهي الجماعة. حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.